تأملات في خلق الله، سماء رحبة كحضن أم الرؤوم، وأرض شاسعة الأطراف تحملنا نمشي عليها ونلقي عليها بالهموم إذا ما احتوتنا في سجود لله. بشر حولنا كثير، أبيض وأسود، صالح وطالح، نسعى في درب واحد والأهداف متباينة، وثمة هدف واحد كلها تلك الأهداف في الأخير تؤول إليه، هدف الجنة. طيور محلقة في الأفق وكأنها تهدينا كل صباح بتغاريدها أنغام التفاؤل الجميل، جبال راسيات وفي ناصيتها منقوش صامدة. الله يهيئ لنا ما يستحق التأمل ونغفل عنه بالتأمل في التفاهات، ويهيئ لنا ما يوحي بالجمال، العظمة، الصمود، الهمة والحياة. والله يهيئ لنا في بعض الأشياء أشياء لا تكتمل إلا بها، وهنا باب تأمل كبير. وأجمل بوصاية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.